قل من الله علينا بالنعم التي استخدمها بعضهم في غير موضعها، حيث نشتكي هذه الأيام من تصرفات بعض الشباب في استخدام السيارات بالسرعة والتفحيط الذي أودى بأرواح الأبرياء. قبل أيام قرأنا جميعا عن عائلة كاملة من 8 أفراد في الصحف ماتوا بسبب تهور الطرف الآخر، وهكذا نسمع بين الحين والآخر من هذه القصص المحزنة ما يجعلنا نتساءل، هل هذا الأمر من التفريط في نعمة الله وإلقاء النفس إلى التهلكة الذي يعاقب الله عليه من فعل هذا ومن سكت ورضي؟ نرجو توجيه النصيحة حول هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن هذه الحوادث لا تدل على شكر نعم الله على العباد، فإن من أعطاه الله نعمة عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وشكر النعم حسن الاستعمال لهذه النعمة والنظر في ما يجب عليه نحوها لله ولخلقه. وهذا العبث الذي يحصل باندفاع السائقين أو بأن يتخذوا مكانا للمسابقة أو للحركات البهلوانية وآخرون يتفرجون وينظرون إلى هذا الشيء، فهذا أيضا من إعلان الباطل والسكوت عليه ممن يتفرج عليه، والجميع آثمون في هذا الشيء. والواجب على من أعطاه الله نعمة أن يحمد الله عليها ويشكره ويتقيد بآداب امتلاكها، وأن يقول إذا استوى على ظهر هذه الآلة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يشكر الله، وأن لا يتجاوز في سيره الحد الذي معتمد لهذه الحركات، وإذا تجاوز ذلك ترتب عليه أخطار وربما سبب تلفا له أو لغيره، فشغلت ذمته بحقوق دنيوية وأخروية، والجهة المسؤولة عن الأمن لها عناية كبيرة في هذه الأمور ومحاسبات ومعاقبات. ومن تعدى ما أذن به في حركات السير استحق الجزاء والعقوبة، ولا يقال هذه عقوبة نظامية بل هي عقوبة شرعية، فإن مخالفة نظم السير أو تجاوز العلامة التي دلت على وجوب الوقوف كل ذلك جناح يستحق المتعدي عليها العقوبة المانعة من تكرار هذا التجاوز. ويجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يستنكروا ما يكون سببا في إتلاف الأنفس والأموال وإرهاب الناس وإزعاجهم، فإن من سار في الطريق ورأى تهور متسابقين يخشى على نفسه إن كان سائرا على قدميه، ويخشى على نفسه ووسيلة نقله إن كان يسير، وإخافة المسلمين محرمة إلا الإخافة التي تكون بحق كزجر عن المعاصي وردع عن الضلالات، فنسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.